كايد. ما تقولش ان اللي بينجح بسرعة ده هو الشرير وطريقه اسهل واسرع. كف عن الغضب واترك الصخر. ربنا يحب اللي ماشي معاه ما يبقاش انسان متذمر باستمرار، يغضب بسرعة ويتذمر بايه؟ بسرعة. كانت مشكلة شعب اسرائيل وهو ماشي في البرية مع ربنا ان شعب اسرائيل كان كثير تذمر والغضب. افهم خطة ربنا وثق في ربنا واستنى. لا تغر لفعل الشر لان عامل الشر يقطعون. عشان كده ما تحسدش اللي عايش في الخطية لان دينونته سريعة وعاجلة وحاسمة. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض. ودي كانت البركة في العهد القديم، يرث الارض. زي ما كانت تطول ايام اعمارك او تطول ايام سنين حياتك على الايه؟ على الارض. ده كان وعد بالبركة. فلكي ما ترث الارض دي بركة العهد القديم. فهنا اللي بيستنى ربنا هو اللي فعلا بياخد البركة. بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون. تبص مكانه ما تلاقيهوش. هو كان موجود لكنه لا يدوم. كان متمتع لكن تمتعه لا يستمر. اما الودعاء فيرثون الارض. البركة ايه؟ ليهم. ودي نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح في الموعظة، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. وهنا الودعاء هم الناس اللي عايشين باتكال على ربنا ومسكين في ربنا. فيرثون الارض ويتلذذون في كثرة السلامة. مش بس بيورثوا الارض لكن ليهم لذة، لذة من كثرة السلامة. اذا كان الشرير ليه لذة في الفضة والذهب والغنى والشهوة واللذات الجنسية، لكن الانسان الوديع او الانسان اللي ماسك في ربنا ليه لذة في كثرة السلامة. السلامة التناغم والهدوء، السلام الروحي والنفسي والجسدي، اللي الانسان اللي عايش مع ربنا وماسكه يتمتع بيه. حتى لو كان في ضيقات، لكن في وسط هذه الضيقات لما بيقول في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليه اسنانه. بيحذر هو الصديق من انه يحسد الشرير. خدوا بالكم كل واحد بيحسد التاني، لكن بيقول للصديق ما تعملش كده، لان في نفس الوقت الشرير متغاظ من الصديق. يحرق اسنانه يعني يجز على اسنانه من الغيظ من الصديق. الله، هو الصديق شايف الشرير متمتع وغيران منه، والشرير شايف الصديق متغاظ من الصديق لان الصديق يدينه ببره وبسلامه وبايه؟ وبهدوءه. الشرير يفكر ضد الصديق ويحرق عليه اسنانه. الرب يضحك به، لكن ربنا كاشف كل شيء، لانه رأى ان يومه آت. يومه آت يعني دينونته جاية، دينونته هتحصل. فعشان كده ربنا بيبص للحقد الشرير وغيظه من الصديق، وربنا بيضحك لانه مطمئن على الصديق ان لا حقد ولا حسد ولا مؤامرات الشرير ضد الصديق تستطيع ان هي تكون. الاشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لرمي المسكين والفقير، لقتل المستقيم طريقهم. الشرير مجهز عدته علشان يبيد الصديق اللي متكل على ربنا، لكن اللي يحصل ايه؟ سيفهم يدخل في قلبهم، يرتد عليهم وقسيهم تنكسر. ممكن الشرير يرفع السيف على جسد الصديق، لكن السيف اللي يرفعه ده يرتد الى روح الايه الشرير. لا تخافوا من الذين يقتلون الايه الجسد، لكن في واقع الامر ان السيف ده يرتد الى روحهم هم بالهلاك. وده اللي حصل، ان كل الاباطره اللي اضطهدوا الابرار والقديسين والشهداء قد يكونوا ان هم اماتوا ناس كثيرين، لكن هم في حد ذاتهم ايه هلكوا. تشوفوا هيرودس اللي مد ايديه ليسيء للكنيسة وقتل يعقوب ابن زبدي وسجن بطرس، يموت بتلك الميتة لما يرتد المؤامرة عليه، هو اللي يموت. فبيدي اسباب للانسان الصديق انه ما يغيرش من الشرير، يستمر في تمسكه بحياة البر، يتلذذ بالرب، يتكل عليه، يتمسك بيه. وبعدين طيب، ما هو الصديق برضك محتاج لمشجعات تشجعه في السكة. مش معقول كل حاجة هتبقى من غير ما يشوف نتيجة ليها. فربنا يقول لا، الصديق ده انا هفضل اشجعه بمشجعات عشان يستمر في الطريق اللي هو ايه فيه. طب ايه التشجيع يا رب اللي انت بتشجعه بيها؟ يقول القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. صحيح ممكن يبقى مع الصديق كمية قليلة، لكن القليل ده أنا حبارك فيه أكتر من ثروات كتيرة جاية منين؟ من الشر. فأول تشجيع ربنا يقول للإنسان الصديق، القليل اللي ليك اللي أنت جايبه بالصح أنا حبارك لك فيه. تاني حاجة، لأن سواعد الأشرار تنكسر وعاضد الصديقين الرب. الساعد اللي هو الحتة دهيت، ده اللي الانسان بيشتغل ايه بيقول الساعد ده بتاع الشرير ينكسر، لكن بالنسبة للصديق انا ابقى العاضد بتاعهم اللي هو الحتة الفوقانية، يعني انا فوق الايه الساعد. ربنا نفسه يبقى هو العاضد للايه للصديق. اذا كان الانسان بيعتمد على ايديه فالله يصير هو العاضد لهذا الايه الانسان. كل دي مشجعات ربنا بيديها للانسان. الرب عارف ايام الكملة، الكملة اللي هم سالكين بالكمال بالبر، كونوا كاملين كما ان اباكم كامل. ربنا عارفهم كويس وعارف كل ظروفهم وعارف كل احوالهم. وميراثهم الى الابد يكون، ده وعد من ربنا تشجيع ان يكون لي الميراث الابدي. لا يخذونا في زمن السوء وفي ايام الجوع يشبعون. تشجيع من الله وضمان من الله للنفس اللي عايزة تعيش بالبر، انه ما يتكسفش في زمن الشدة والضيق. صحيح ما قالش انه مش هيكون له زمن سوء، لا هيبقى فيه زمن سوء لكن مش هيخذى، مش هيتكسف فيه. صحيح هتبقى فيه ايام جوع لكن الله يشبعهم. ده اللي حصل فعلا مع ابونا ابراهيم لما حصلت المجاعة، وحصل فعلا مع ابونا اسحاق لما حصل المجاعة، لكن الله هو اللي اشبعهم في الجوع. لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب كبهاء المراعي، فنوا كالدخان فنوا. الأشرار زي الدخان، الدخان صحيح يطلع ويتصاعد ويملى مساحة كبيرة، لكن كل ما يملى مساحة كبيرة كل ما يضمحل، كل ما يزول يفنى لا يكون. الأشرار ممكن يظهروا فترة، لكن كل ما يظهروا كل ما ده يكون للإيه للفناء وللاضمحلال. الشرير يستقرض ولا يفي. الانسان الشرير باستمرار ياخد لكن ما ايه ما يرجعش، باستمرار هو في حاجة في احتياج يستقرض وما يقدرش يسد. اما الصديق فيترأف، بعكس الصديق، الصديق هو اللي بيدي، لان باستمرار محدش يقدر يدي الا اذا كان عنده. فالصديق باستمرار عنده مليان فيتراءف ويعطي، لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون. هذه المباركين اللي هم اتكلوا عليه وعاشوا بحياة البر، وأما الملعونين اللي هم مسكوا فين؟ في الشر وفي حياة الخطية. من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه يسر. الإنسان اللي عايش بالبر وعايش يعيش مع ربنا بالصح، ربنا يثبت الخطوات بتاعته ويفرح بطريقه. إذا سقط لا ينطرح، لأن الرب مسند يده. اختبار حلو قوي. إذا وقع ربنا إيه؟ سنده يقومه على طول. لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم. الصديق مش ما بيقعش خالص، لا يقع، لكن حتى وهو بيقع ربنا ساند إيديه، ماسك إيديه علشان إيه؟ يقومه. أيضا كنت فتى وقد شخت. عشان كده نعرف أن المزامير دي كتبت في نهاية حياة داود، فبيكتب اختبار حياته. ولم أرى صديقا تخلي عنه. الحاجة الأكيدة اللي بيأكدها أن مفيش حد عاش بالبر وبالأمانة وربنا إيه؟ سابه وتخلى عنه. قد يمر بضيقات، قد يمر بآلام، لكن الله لا يتركه ولا يتخلى عنه أبدا. ومش بس هو، ولا ذرية له تلتمس خبزا. وإذا كان الخبز هو قوام الحياة، ولا حتى أولاده يلتمسوا لقمة العيش، لأن الله متكفل به ولا يتخلى عنه أبدا. طبعا احنا عارفين الخبز بتاعنا الخبز الروحي، اللي هو كل كلمة تخرج من فم الله. ده اذا كنا عايزين ناخد المعنى ايضا بالمعنى الروحي، ان اولاده باستمرار هو وثمرته مسكين في ربنا وثابتين في ربنا. اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. مش بس هو يبقى للبركة، وايضا البركة تستمر في نسله. اليوم كله سواء الصبح او الظهر او الليل، الانسان متمتع بعمل ربنا وببركة ربنا، وقلبه مفتوح للكل يعطي. عشان كده بيقول النصيحة بقى، حد عن الشر، ابعد عن الشر، ما تعملوش. ومش بس كده انك تبعد عن الشر، لكن من الجهة الإيجابية وافعل الخير. ابعد عن الشر واعمل الخير تسكن إلى الأبد، تعيش الحياة الأبدية. لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد. ربنا بيحب الصح وطبيعته الصح، عشان كده كل اللي بيعيش الصح ربنا ما يسيبهوش أبدا إلى الأبد. يحفظون الى الابد يحفظون، واما نسل الاشرار فينقطع. الصديقون يرثون الارض ويسكنونها الى الابد. وهنا تبتدي تتضح معنا وراثة الارض اللي هي الحياة الابدية. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. الصديق يتكلم ويظهر هذا الحق، ومش بس باللسان ولكن في قلبه كمان بيعيشه. شريعة إلهه في قلبه، دخل جواه، هو عايشها بقلبه. لا تتقلقل خطواته، يحط رجله في كل مكان، بيحط رجله خطوته ثابتة، لأن ربنا هو اللي بيسنده. الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، لأن بر الصديق يبكت شر الشرير، لكن الرب لا يتركه في يده. وعد من الله وتشجيع من الله أنه لا يترك الصديق في يد الشرير، ولا يحكم عليه عند محاكمته. حتى لو كان ليه سلطان الشرير على الصديق، ما يقدرش يحكم إيه عليه. انتظر الرب، واحفظ طريقه فيرفعك. آية جميلة قوي. انتظر الرب، لازم من فترة الانتظار، وخليك حافظ طريق ربنا وصابر على جهادك فيرفعك لترف الأرض. يرفعك يعني يعليك، عشان تعرف ان الأرض اللي انت هترفها دي ما هيش أرض منخفضة أو أرض واطية أو أرض التراب أو أرض منداسة، لكن دي أرض إيه؟ مرفوعة لفوق، أورشليم السماوية. إلى انقراض الأشرار تنظر. كلمنا عن الأسباب وكلمنا عن المشجعات اللي نتمسك بيها بالبر، وبعدين في الآخر هيتكلم عن النتيجة، نتيجة بقى الشر ونتيجة البر. قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة ناضرة، عبر فإذ هو ليس بموجود والتمسته فلم يوجد. خدوا بالكم من نوع من الشرير اللي هو بياخد شكل الابرار. نقولنا الاشرار كلهم زي الايه؟ العشب، زي الحشيش، بينما الابرار زي الشجرة. طب ما هو هنا بيقول الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة، هو خد منظر هو خد منظر ان ليه بر، لكن البر ما كانش جواه. زي شجر الغاب، شجرة تبص فيها طويلة قوي لكن عمرها ما تطلع ثمرة، ما تنفعش غير انها تتاخد وتتحط في الحريق عشان يدفوا بيها، عشان يولعوا نار بيها. فهنا بيقول قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل شجرة شارقة بمنظر ناضرة، عبر فإذ هو ليس بموجود. حتى اللي بياخد منظر البر لكن هو شرير قد يستمر فترة لكنه ليس بموجود، التمسته فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العاقب لإنسان السلامة، أما الأشرار فيبادون جميعا، عقب الأشرار ينقطع. ملهمش ثمرة، ملهمش تكملة، لابد أن ينتهوا. اما خلاص الصديقين فمن قبل الرب. واذا كان الرب دايم، واذا كان الرب حقيقة، فيبقى خلاصهم دايم وخلاصهم حقيقي. فمن قبل الرب حصنهم في زمان الضيق، ويعينهم الرب وينجيهم. ربنا هو الحصن والمعين والمنجي، ينقذهم من الاشرار ويخلصهم لانهم احتموا به. استخبوا في ربنا، هو ده مفهوم البر، ان الانسان يحتمي بربنا، يستخبى في ربنا. مقارنة عملها في نهاية حياته ما بين الشر وما بين البر، وبيدعو الانسان حد عن الشر، افعل الخير واسكن الى الابد. موضوع الشر من الموضوعات المحيرة جدا للإنسان والمحبطة جدا للإنسان، لما الواحد يلاقي ان الناس اللي عايشين في الشر هم اللي مبسوطين وهم اللي بيحققوا اللي عايزينه، وهم وهم وهم، بينما الإنسان اللي عايش صح هو الإنسان التعبان او المحروم او يشعر انه محروم. هيقول لك لا، راجع بقى برك، وراجع الصح اللي انت بتعمله، وراجع الغلط اللي انت ما بتعملوش، وهو هتكون ما بتعملش الغلط وانت عايز تعمل الايه؟ الغلط، وبتحسد الناس اللي عايشة بالغلط. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ تفضل. هو مسلوب الارادة بارادته. ازاي يستعيد ارادته دي؟ يستعيدها بالتوبة. بيقول للربنا ان انا يا رب عايز احتمي فيك، تخلقني من جديد، استخبى جواك من الشر، تشبعني، فما الجأش للايه؟ للشر. دي هي بقى اللي احنا بنسميها الخلقة الجديدة، ربنا يخلقني من جديد. لو هو وصل للنقطة دي انه مش عايز يرجع وعارف ان ده غلط، يقول للربنا احيي فيا ارادة جديدة. خلاص حتى تظل الإرادة في موضوع الإنسان هي في إيدين الإنسان. في واحد بيقول للربنا أنا رب عايز أعيش معاك لكن مش قادر مش عارف، اديني قوة ان انا اعيش معاك، ده ربنا يعينه. لكن لازم يقول للربنا بإرادته، لازم يقول للربنا ويكون صريح جدا مع ربنا. الصبر اللي هو الانتظار الايجابي مش الانتظار السلبي. ساعات الواحد يقول استنى، هو طبعا انا لازم استنى وانا في ايدي اعمل ايه غير كده، مغلوب على امره. لا، عايزين الانتظار هو انتظار الثقة في ربنا. انا منتظر ومستني لاني واثق ان ربنا جاي، مش لان ما قداميش حاجة تانية غير كده. دي برضك تيجي من خلال علاقتي بربنا، بطلبها من ربنا، مش هلاقيها فجأة كده في نفسي، نتيجة تسليم الحياة. ما انا مش عايز خلاص هفضل كده. لكن في فرق بقى كلام اللي بيقوله بولس الرسول، الارادة حاضرة عندي، يعني عايز لكن مش قادر. دي اللي ربنا يعني فيها. ساعات ابقى الخطية لذيذة جدا وانا متلذذ بيها، لكن عايز ربنا وعارف ان دي بتتعارض مع ربنا، اقول لربنا اديني حب ناحيتك يغلبني على اللذة تجاه الايه الخطية عشان اسيبها. مرر الخطية في بقي، وهو لازم تبقى في حاجة مني تجاه ربنا، لان ربنا مش ممكن يفرض نفسه عليا. بكشف نفسي قدام ربنا، بكشف نفسي قدام ربنا باستمرار في الصلاة ومع قبض اعترافي. لا، هو ساعات الشيطان يضحك عليا ويقول انت ما انتش عايزة، بينما اكون انا فعلا عايزة. يعني دي فكرة ممكن الشيطان يرميها جوايا عشان يأسني وايه ويقول ما فيش فايدة. لكن كون ان انا بسأل السؤال ده، ده معناه ان انا عايزة. أي بيخلصها من جهة الجسد، بيشرق شمسه على الأشرار، بيديهم يأكلوا ويشربوا وهم أشرار. لا، مفيش حد طبيعته كده. الله لما خلق الإنسان خلقه على صورته ومثاله. لا، أنا بتكلم على البهائم، الناس اللي عايشة بالغريزة، أنا بتكلم كرمز، مش البهائم أشرار. يعني كل خليقة الله جيدة. تفضل نصلي. 39 مزمور لداود للتذكير. يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك، لأن سهامك قد انتشبت فيا ونبلت علي يدك. ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي، لأن أثامي قد تمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. قد أنتنت فاحت حبر دربي من جهة حماقتي، لويت انحنيت إلى الغاية، اليوم كله ذهبت حزينا لأن خاصرتي قد امتلأت احتراقا وليس في جسدي صحة. قدرت وانفحطت الى الغاية، كنت ائن من ذفير قلبي. يا رب امامك كل تآوهي وتمهدي ليس بمستور عنك. قلبي خافق، قوتي فارقتني، ونور عيني ايضا ليس معي. احبائي واصحابي يقفون تجاه ضربتي، واقاربي وقفوا بعيدا. طالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون للشر تكلموا بالمفاسد، واليوم كله ينهجون بالغش. واما انا فكأصم لا اسمع، وكأبكم لا يفتح فاه، واكون مثل انسان لا يسمع وليس في فمه حجة. لأن لك يا رب صبرت، أنت تستجيب يا رب إلهي. لأني قلت لألا يشمت بي، عندما ذلت قدمي تعظموا علي. لأني موشك أم أضلع، ووجعي مقابلي دائما. لأنني أخبر بإثمي وأغتم من خطيتي. وأما أعدائي فأحياء عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا، والمجادون عن الخير بشر يقاومونني لأجل اتباع الصلاح. لا تتركني يا رب، يا إلهي لا تبعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب يا خلاصي. مزمور 39 لإمام المغنيين ليدسون، مزمور لداود. قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني، أحفظ لفمي كمامة فيما الشرير مقابلي. صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي، حمى قلبي في جوفي عند لهجي اشتعلت النار، تكلمت بلساني. عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا ذائل. وذا جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد جعل سلاه، إنما كخيال يتمشى الإنسان، إنما باطل يضجون، يبخر ذخائر ولا يدري من يضمها. والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو، من كل معصية نجني، لا تجعلني عارا عند الجاهل. صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت، ارفع عني دربك من مهاجمة يدك. قد فنيت بتأديبات إن أدبت الإنسان من أجل إثمه، أفنيت مثل العثم مشتهى، إنما كل إنسان نفخة سلاه. استمع صلاتي يا رب واصغي إلى صراخي، لا تسكت عن دموعي، لأني أنا غريب عندك، نذيل مثل جميع أبائي. اقتصر عني فأنبلغ قبل أن أذهب فلا أوجد. الليلويا. حقيقة أن المزمورين 38 و39 موضوعهم واحد، وهو موضوع النفس اللي بتجوز تأديب من الله. وداود جاز في حياته فترات تأديب من ربنا بسبب الخطية بتاعته، يمكن إذا كان هو تمتع في لحظات أو في أوقات قصيرة جدا، لكن تأديب الله استمر معاه سنين طويلة، سواء بموت الابن اللي كان ثمرة الخطية بينه وبين بتشبع، أو بموت ابنه أمنون، أو بموت ابنه أبشالوم، أو بالظروف اللي هي أحاطت به بتأديبات كتيرة جدا هو مر بيها. لكن من خلال التأديبات دي كان التأديب فرصة إنه يتعامل مع ربنا، وإنه يعرف ربنا أكتر، وإنه يمسك في ربنا أكتر. عشان كده بالذات مزمور 38 يعتبر من إحدى مزامير التوبة اللي رنمها داود النبي وقدم فيها توبة ربنا عن الخطايا اللي هو عملها. فبيقول مزمور لداود للتذكير، مقدمة يمكن غريبة شوية، للتذكير. وفي الترجمة السبعينية اللي قام بيها 70 شيخ بيكتبوا مزمور لداود لتذكار السبت، يعني بالذات المزمور ده كان بيترنم في يوم الايه؟ السبت. وانتوا عارفين ان يوم السبت هو يوم الراحة، يوم السبت هو يوم الايه؟ الراحة. وكأن داود عايز يقول ان مفيش راحة الا من خلال التوبة، مفيش راحة الا من خلال التوبة، ومن خلال قبول تأديب الله. ان النفس لما تقبل تأديب ربنا والتوب تستطيع ان هي تستريح. فبقى المزمور ده للتذكير، يعني كنفط تذكاري في حياة الناس كلها، يورينا ان التعب والشقاء في حياة الانسان هو نتيجة الخطية، وان الانسان اللي يتوب ويقبل تأديب ربنا هو الانسان اللي يقدر ان هو يستريح. فبيقول لربنا: يا رب لا توبخني بسخطك ولا تؤدبني بغيظك. هو ما بيرفضش التأديب، ما بيقولش ربنا ما تأدبنيش، لكن بيقول لربنا: ما تأدبنيش بايه؟ بغضبك وبسخطك وبضيقك مني. بالظبط زي الطفل الصغير لما ابوه يجي يضربه يقوم يقول له ايه؟ بشويش، بالراحة عليا. فهو نفس العبارة بيقولها لربنا: بشويش يا رب عليا، انا مش مستحمل، او ما اناش قادر. انا مش رافض العقاب ومش رافض التأديب، لكن لاحظ ان انا ضعيف، عشان كده ما تغضبش عليا وما تضغطش مني، لان سهامك قد انتشبت فيا. سهامك قد انتشبت فيا، نشنت سهامك وخبطت فيا وألمتني. ويمكن لما نرجع لسفر صموئيل الثاني اصحاح 12 ونشوف لما ربنا بعت ناسان النبي لداود بعد ما اخطأ، ربنا بعت له كده شوية كلام على فم ناسان النبي، كانوا زي السهام لدعوا داود. فالسهام بتاعت ربنا اللي بيلدعنا بيها وبيبكتنا بيها هي الكلام بتاعه، توبيخه من خلال الكتاب المقدس او من خلال كلامه. يقول له: لانك جعلت اعضاء الله يشمتون. يقول له: اللي انت عملته لا يفارق بيتك. فاداله تأديبات بكلام وبتحذيرات شديدة جدا من الله. نزلت علي يدك، وكأن ايدين ربنا تقيلة وهو بيضرب نزلت على مين؟ على داود. وحس ان فيه لطمات متوالية الله كان يلطم بها داود من اجل تأديبه. فهو بيقول له: أدبني برحمتك مش بغضبك ومش بغيظك، لاني انا ضعيف، ليست في جسدي صحة من جهة غضبك. جسمي او جسدي مش مستحمل. وان كانوا بيقولوا ان داود كان قد مرض مرضا بعد الخطية بتاعته، فبيقول لربنا: ليست في جسدي صحة من جهة غضبك. ما فيهاش نفس، ما فيهاش في جسدي صحة يستحمل الغضب بتاعك. ليست في عظامي سلامة من جهة خطيتي. واذا كانت العظام هي قوام الانسان وانشف حاجة في الانسان، فبيقول له ان حتى عظامي ما بقتش سليمة، وده بسبب خطيتي. لأن أثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل. وهنا يورينا قد إن الخطية بتبقى شيء ثقيل جدا على الإنسان وفوق رأس الإنسان، أثقل مما أحتمل. صحيح إذا كان داود تلذذ بالخطية للحظات، لكن الخطية اللي تلذذ بيها دي صارت حمل ثقيل جدا عليه، أكثر مما يحتمل ومن فوق احتماله. وعشان كده احنا بناخد الآية ده هي من المزمور ده، وبنرنم لربنا وبنسبح لربنا بتفاديح التوبة بتاعتنا، نقول له: آثامي علت فوق رأسي أثقل مما أحتمل. فإذا كان يوم السبت ده يوم الراحة، فالراحة الحقيقية ما تجيش إلا إذا الإنسان قدم توبة عن الحمل التقيل اللي هو شايله. وإذا كان ربنا بيقول لنا: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. تريحنا من إيه يا رب؟ يقول: أريحكم من الخطايا اللي أنتم شايلينها، من الحمل التقيل اللي أثقل مما يحتمل. ده حمل الخطية مش بس في ثقله وانه شايله على راسه، يعني شايله بفكره تملي، وده اللي ابونا بيصلي عنه ويقول: تذكار الشر الملبس الايه؟ الموت. ما هو فكر الشر ده لما يفضل متقل على الانسان والاحساس بعقدة الذنب وفي اللا شعور وفي العقل الباطن، ما هو ده حمل بيفضل على الايه الانسان ده. هو كمان بيقول مش بس ان هو حمل تقيل الخطية، لكن حمل كريه رائحة نتنة، رائحة عفنة. قد انتنت فاحت حبر دربي. الحبر هي الكدمات او الزرقان اللي بيبقى مكان الضرب، يعني لما واحد يتخبط تلاقوه الزرقان كده مكان الخبطة. فبيقول ان اثار الخبطات اللي انا اتخبطتها دي نتنت. فمش بس الخطية كحمل ثقيل، لكنه ايضا حمل كريه يؤدي الى حياة النتانة وحياة العفونة، سواء رائحة كريهة يشتمها الانسان من تصرفاته ومن افكاره او من سلوكياته او من مشاعره. فاحت حبر دربي من جهة حماقتي. وهنا بيعترف بان هو احمق، والحماقة هنا في انه ساب الخطية لحد ما ايه نتنت. هو مش بس اخطأ، ده كمان ساب الخطية لحد ما الخطية نتنت. فعشان كده بيعتبر نفسه من جهة حماقتي. فالانسان الاحمق هو الانسان اللي بيترك الخطية في حياته لحد ما تنتن، مش بس كحمل تقيل فوق راسه، لكن كرائحة نتنة تعفن جواه. لويت انحنيت الى الغاية. اتلوى من شدة الالم ومن شدة المرض. عارفين لما واحد يبقى عنده مغص كده ويعمل يتلوي من المغص من الالم. فبيقول ان الخطية وتأديبات الله عليه خلته يتلوى من الالم، وانه ينحني تحت التقل اللي فوق ايه راسه، ينحني الى الغاية، الى اقصى درجة من الانحناء. يبقى الخطية مش بس كحمل ثقيل وكرائحة نتنة وكحمل كريه، لكن الخطية تحني الانسان لحد ما تجيبه الارض، لحد ما تنزله الارض. داود ده اللي عمره ما انحنى قدام جلياط الجبار بكل قوته، وداود اللي ما انحناش ووطى قدام الاسد والدب اللي هجموا على القطيع، انحنى تحت ثقة للايه الخطية. عشان كده لما بيقولوا ان طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء. فبيقول اتلويت وانحنيت الى الغاية، الى المنتهى، او الى حد الموت. انحنيت من تقل الخطية الى حد الموت. وهنا بقى نبتدي نلحظ ملاحظة جميلة جدا، لان زي ما قلنا ان ما من مزمور هناخده الا ونلمح فيه شخص مين؟ سيد المسيح. وهنا السيد المسيح ينحني حتى الموت تحت ثقل الخطية، خطايا العالم كله اللي وضعت ايه عليه على راسه. اليوم كله ذهبت حزينا. واذا كان اليوم كله ترمز الى حياة الانسان، او الى الوقت اللي باقي من حياة الانسان، فبيقول ان الخطية سببت لي مش بس انه تلاوى وانحنى، لكن اليوم كله ذهبت حزينا. لان خاصرتي قد امتلأتا احتراقا. الخاصرتين اللي هم وسطه ناحية الكليتين. فبيقول وكأنها مولعة امتلأتا احتراقا. ليست في جسدي صحة. وهنا الامراض الكتيرة والتأديبات الكتيرة اللي ربنا قدم هذا الجسد اللي غلط بيها، كان يريد من خلال تأديبات جسد داود ان هو يخلي داود يكف عن الخطية وما يرجعش للخطية مرة تانية. وده اللي بيقوله الرسول في الرسالة بتاعته لما بيقول من تألم بالجسد كف عن الخطية. من تألم بالجسد كف عن الخطية. خدرت وانسحقت الى الغاية. كنت ائن من زفير قلبي. حتى عملية الزفير اللي الانسان ما بيعملش فيها مجهود وتبقى عملية سلبية خالص، لكن كانت تسبب لي ايه؟ انين، وجع، تعب. زي ما يقول خضر من جهة تتنمل، في تنميل في كل جسمه. خدرت وانصحقت الى الغاية. الجسد متعب والنفس حزينة ومتألمة، حتى في اوقات الراحة او في اعمال الراحة بتاعته فانه يئن من ذفير قلبي. في وسط الالام وفي وسط التأديبات اللي هو ربنا ادبه بيها، كان يرفع صلاة جميلة جدا لربنا ويقول له ان انا استفدت من التأديب وان انا استفدت من الدرس. يا رب امامك كله تأوهي. تأوهي اللي هي كلمة الانسان لما يتوجع يقول فهو بيحط كل الاهات بتاعته قدام مين؟ ربنا، لانه بيقول له ان انا حسيت، ان انا اتعلمت، انا اتأدبت، انا اتوجعت بما فيه الكفاية. يا رب امامك كل تأوهي وتمهدي ليس بمفطور عنك. والتمهد اللي هي تمهدات الانسان، تنقول ايه؟ لما يبقى عايز يستريح. فبيقول للربنا ان تمهدي ليس بمفطور عنك، مش مستخبي عنك، انت شايف الحالة اللي انا وصلت ليها. قلبي خافق، ومن كتر ما بيضرب ابتدى الضرب بتاعه يضعف. قوتي فارقتني، ونور عيني ايضا ليس معي. قلبه ضعف وعينيه كمان ضعفت من كتر البكاء، وقلبه ضعف من كتر الحزن. الوقت اللي ربنا بيقدم فيه وبيسلم الانسان للتخلي، ما هو ربنا هو قوة الانسان. كان لسه قايله من كم مزمور، احبك يا رب يا قوتي. هنا بيقول قوتي ايه؟ فارقتني. ونور عيني ليس. طب ومين هو النور؟ هو المسيح نفسه. فلما بيحس بالترك وبالتخلي، ان الله تركه وتخلى عنه لكي ما يؤدبه على خطيته. أحبائي وأصحابي يقفون تجاه ضربتي، وأقاربي وقفوا بعيدا. وهنا الحزن مش بس في الآلام اللي أصابته جسديا ونفسيا، لكن كمان الناس اللي ايه؟ سابوه وتركوه. تعرفين داود جاب هذا الاختبار، ان ابنه نفسه قام ايه؟ عليه بثورة، وكان طالب ان هو يقتله. لكن في المعنى الرمز الجميل ايضا يورينا صورة السيد المسيح اللي الناس كلها وقفت ضده، وحتى قرايبه اللي هم تلاميذه واخواته فارقوه. يقول تتركوني وحدي ولكني لست وحدي. وطالبوا نفسي نصبوا شركا، والملتمسون للشر تكلموا بالمفاسد. واليوم كله يلهجون بالغش. واذا كان ده اللي حصل فعلا مع السيد المسيح، شهود الزور اللي جابوهم والافتراءات والادعاءات اللي ادعوها على السيد المسيح، فكان نبوة جميلة جدا ان نفس اللي حسوا داود هو اللي هيجرى واللي هيحصل لابن داود بعد مئات السنين في شخص السيد المسيح. وبعدين نشوف صورة جميلة جدا للمسيح بيرسمها داود بروح النبوة. واما انا فكأصم لا اسمع، وكأكم لا يفتح. ف شوفوا الصورة دي بالضبط صورة المسيح وهو واقف فين في المحاكمة. يقولوا له اما تجيب بشيء؟ كان ساكت، ساكت قدام بيلاطس، ساكت قدام قيافة وحنان، ساكت قدام هيرودس، كأصم وكأبكم تجاه الاتهامات اللي وجهت ليه وتجاه الافتراءات اللي افتروا بها عليه، وكأبكم لا يفتح فاه. وكأنه بيعيد صيغة الآية أيضا اللي جه أشعياء وقالها بعد كده، ظلم أما هو فلم يفتح فاه، وأكون مثل إنسان لا يسمع وليس في فمه حجة. وكأن المسيح وقف قدام افتراءاتهم وادعاءاتهم، وكأن الكلام ما يخصهوش، مش سامع هما بيقولوا ايه، بل هو قبل كل اللي قالوه وما اعترضش عليه. ليس في فمه حجة، مش عايز يبرر نفسه، مش عايز يدافع عن نفسه. اذا كان ده سلوكه تجاه اللي افتروا عليه واللي اتهموه زور وتكلموا عليه شر، لكن هو في نفس الوقت بيرفع صلاته لمين؟ لله. لاني لك يا رب صبرت، انا مستنيك انت هتعمل ايه. انا مش هتكلم ودافع عن نفسي، انا كاصم وكابكم لا اسمع ولا اتكلم، لاني مستنيك ليك صبرت. لاني لك يا رب صبرت، انت تستجيب يا رب الهي، وانا واثق من ان انت هتستجبني. واذا كان الكلام ده بصيغه او بلسان حال المسيح، فالمسيح صبر للموت وواثق من الاستجابه، ان الاستجابه دي ستعلن في الايه؟ في القيامة. عشان كده يقول ان الاب ايه؟ اقامه. لاني قلت لئلا يشمتوا بي عندما ذلت قدمي تعظموا علي. لما الواحد وقع كلهم ارتفعوا ايه؟ عليه. وبروح قبول التأديب داود بيكلم ربنا وبيقول له لما ذلت قدمي. هو كان ماشي كويس مع ربنا، لكن وقع في موضوع أوريا الحيثي مع امرأته وقتله، تعظموا علي، شمتوا فيا. ده اللي بيعمله الشيطان باستمرار معانا، لما بنقع في الخطية بيفرح فينا ويتعظم علينا ويقول انتوا عايشين مع ربنا ورينا هتعيشوا ازاي. لأني موشك أن أضلع، وجعي مقابلي دائما. أضلع يعني أعرج. الواحد لما بيمشي ورجله بتذل أو بتتشنكل، بعد ما يقوم بالوقعة يحصل إيه؟ يعرج. بعد ما بتتقطع الأربطة بتاعت الرجلين ما بيقدرش يدوس عليها. فبيقول انا موشك ان انا اعرج، اتألم بسبب الذلة اللي انا ذلتها، ووجعي مقابلي دائما. ويمكن تلاقوا بعض الترجمات الاية دي في خصوصا الترجمة السبعينية يقول وانا مستعد للصياط، بيحطوها نبوة للسيد المسيح، ان المسيح بيقول ان انا مستعد لقبول الايه؟ الالم، الجلدات، الضرب، الوجع. لاني موشك ان اضلع، يعني انا قريب اني اتألم ومستعد لقبول الالم، ووجعي مقابلي دائما. هنا النفس عندها استعداد انها تقبل الالم من ايدينا الله للتأديب، لانني اخبر باسمي واغتم من خطيتي. اخبر باسمي، اعترف باسمي جهرا وعلنا، وارفض الخطية. واذا كان المزمور ده للراحة او تذكار للراحة، فهو عايز يقول ان الراحة في ان الانسان يعترف بخطيته. اخبر بخطيتي، ما يكتمهاش جواه، لكن يعترف ويقر بيها ويكرهها يرفضها، لاني اخبر باثمي واختم من خطيتي، واما اعدائي فاحياء. كان في فترة من الفترات داود قارب الموت بسبب المؤامرات اللي حيكت ضده، وكان فعلا قريب من الموت جدا، وكانوا اعدائه هم اللي ليهم السلطة العليا وهم الاحياء وهم المتمتعين. فهو بيقول بنفس التعبير، اما اعدائي فاحياء. حتى لو بصينا لشخص المسيح، المسيح كان للموت بينما اعدائه هم اللي كانوا ايه؟ احياء. عظموا، والذين يبغضونني ظلما كثروا. المسيح قالها دي، ان الذين يبغضونني كثر، الذين يبغضونني بلا ايه؟ سبب. فعشان كده يقول يبغضونني ظلما وانا ما عملت لهمش حاجة. كل ده قبله كتأديب من الله. ولما شبعي ابن جيرة كان يسب ويلعنه ويرميه بالحجارة، وقالوا له نموته، قال لهم لا، لان ربنا قال له سب ايه؟ داود. قبل التأديب وقبل البغضة بالرغم من انه كان مظلوم. واما المجادون عن الخير بشر يقاومونني. اخي توفل اللي كان داود بيقدم له الخير باستمرار، كان اعز اصدقائه، قابل الخير بتاع داود بالايه؟ بالشر. وطبعا نفس النظام على شخص السيد المسيح. يهوذا اللي المسيح قدم له كل حب وكل خير، هو قدم له شر. اليهود اللي شافوا مرضاهم واقام موتاهم فتح عينين العمي بتوعهم، هم اللي قالوا اصلبوا. واما عن الخير والمجادون عن الخير بشر يقاومونني لاجل اتباعي الصلاح. لانه بار. ولما قيل على المسيح حتى امرأة بيلاطس قالت له اياك وذاك البار لاتباع الصلاح. لا تتركني يا رب. واذا كان هو قبل التأديب والضرب والتخلي، لكن عينيه بصة ناحية ربنا، واهم حاجة عنده ان ربنا ايه؟ ما يسيبهوش. لا تتركني يا رب، يا الهي لا تبعد عني. وهنا النفس لما تحس انها بتقع في الخطيه، يوم ما بتبعد عن ربنا، يوم ما بتسيب ايدين ربنا، يبقى سهل جدا انها تقع في الخطيه. لكن طول ما هي ماسكه في ايدين ربنا مش ممكن انها تقع. زي البنت اللي طول ما هي ماسكه في ايد ابوها محدش يقدر يعكسها ويكلمها، لكن لو ثابت ايد ابوها من السهل جدا ان هم يضايقوها. البنت دي هي كل نفس فينا. النفس اللي ماسكه في ربنا ومتمسكة دي وماشية معاه مش ممكن تغلط. لكن احنا بنغلط يوم ما بنفرفص من ايدين ربنا وبنجري بعيد عنه. عشان كده هو بيقول لربنا لا تتركني يا الهي لا تبعد عني. ما تسيبنيش، ما تسيبنيش ابدا، خليني باستمرار ماسك فيك وانت ماسك فيا. جميل جدا للانسان انه يقول لربنا الاية دي باستمرار، لا تتركني يا رب يا الهي لا تبعد عني. اسرع الى معونتي يا رب يا خلاصي. وبيقول لربنا اسرع بسرعة انك تعني، لاني محتاج لتلك المعونة بسرعة. نتيجة انه حس بمرارة التأديبات الكتيرة اللي حصلت له بسبب خطيته، بيقول لربنا ارجع لي بقى بسرعة، ما تطورش يا رب يا خلاصي. وكأن مش ربنا بس مخلصه، ده ربنا موضوع خلاصه. ربنا هو الخلاص ايه؟ نفسه. ما قالش يا رب يا مخلصي، لا، بيقول يا رب يا خلاصي. انت هو الخلاص بذاته، مش بس مخلصي، ده انت هو الخلاص نفسه. فاذا كانت النفس انحنت والجسد يا إن من تأديبات بسبب الخطية اللي هو بيصنعها وبيعيشها، لكن يحط رجاءه في ربنا انك ما تسيبنيش يا رب مرة تانية، لانك لما تسيبني هغلط، لكن خليني ماسك فيك وانت ماسك فيا. بالضبط زي بطرس لما كانت عينيه بصة للمسيح كان ماشي على المية وعلى الامواج، لكن لما ابتدى يبص حواليه ابتدى ايه يغرق، فقال له يا رب نجني، فمدله ايديه. عشان كده كل ما تبقى انا عينيا على ربنا وباصص لربنا وحاطط ايدي في ايدين ربنا يبقى انا ماشي، لكن لما ايديا بتسيب ايدين ربنا يبقى هنا المشكلة ابتدت تحصل مرة تانية. بيصلي لربنا وبيقول له بشويش وبالراحة عليا، لا تؤدبني بغضبك ولا تبكتني بسخطك. مزمور 39 بيدور حوالين نفس الفكرة، فكرة التأديب. فمزمور 38 بيقول لربنا أدبني ولكن بالراحة بشويش، وأنا قابل تأديبك يا رب. لكن تبص تلاقوا في مزمور 39 تعب بقى من التأديب، الضرب ربنا ضربه ايه كتير، فابتدى يشتكي من تأديب ربنا. والجميل في داود انه كان بيكلم ربنا بقلب مفتوح، يعني لما توجع بقى اتوجع وقال له ان انا فعلا ايه بتوجع، اتأدبت بقى كفاية، لدرجة انه في الاخر يقول له كف عني سيبني بقى فانبلغ قبل ان لا اوجد. والمزمور ده يقول انه لامام المغنيين ليدثون مزمور لداود، ايضا اللي كتبوا داود لكن سلموا لواحد من القادة اللي كانوا عنده بيرنموا بيسبحوا بيحمدوا ربنا اسمه يدثون. حقيقة ده نلاقي عنه لمحة جميلة في سفر اخبار الايام الاول، نقرأ ايتين كده عنه. سفر اخبار الايام الاول اصحاح 16 صفحة 658، كان داود قسم بعد ما دخل تابوت العهد للخيمة وعمل فرق لتسبيح والترنيم امام ربنا للحمد. فبيقول في اخبار ايام اول اصحاح 16 عدد 4، وجعل امام تابوت الرب من اللاويين خداما ولأجل التذكير. نفس الكلمة اللي شفناها في مزمور 38، كنفط تذكاري، يرنموا بالمزامير بتاعة التذكير، والشكر وتسبيح الرب إله إسرائيل، أساف الرأس وذكرية ثانية وبعائيل وشمين، ويذكر أسميهم بالرباب وآلات والعيدان. وكان أساف بصوت السنوب بيضرب ويسبح ربنا. وفي نفس الاصحاح عدد 40 يتكلم ليصعدوا محرقات للرب على مذبح المحرقة دائما صباحا ومساء حسب كل ما هو مكتوب في شريعة الرب التي امر بها اسرائيل. ومعهم هيمان ويدثون، اهو يدثون ده بيرنم مزمور 39، وباقي المنتخبين الذين ذكرت اسمائهم ليحمدوا الرب لان الى الابد رحمته. فيدثون داود كتب المزمور ده هو وسلمه لامام المغنيين يدثون عشان يرنم بيه في وقت العبادة. وزي ما قريناه في الاول خالص تشوفوا ان المزمور ده بيتكلم عن الانسان وحياة الانسان، وقدين حياة الانسان دي قصيرة وقليلة زي النفخة، وان الانسان كخيال يتمشى. فبيقول لامام المغنيين ليدثون مزمور لداود، قلت اتحفظ لسبيلي من الخطأ بلساني. داود بيراجع نفسه فبيقول عشان الواحد يمشي ويحفظ طريقه لازم يحفظ ايه؟ لسانه. لان اللسان ده موجود في حتة يعني زي ما بيقولوا طرية او لذقة يتزحلق بسهولة، لان في اللعاب مطر اللسان، فاللسان بياخد راحته ويتكلم كتير. والانسان اللي بيمشي في ارض زلقة يبقى من السهل يتزحلق، عشان كده يسموا اللي بيغلط بلسانه اصل يقول لك اصلها فلتت لسان، لسان ايه؟ اتزحلق. لكن في واقع الامر ان لسان الانسان هو اللي بيقود خطوات الايه؟ الانسان. بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. فبيقول اتحفظ لطريقي من الخطأ بلساني. اخد باله هو بيقول ايه بالظبط؟ احفظ لفمي كمامة فيما للشرير مقابلي. واكتر حاجة انك تبادل الشرير بنفس مبادلاته او بنفس كلامه، تجاري الشرير بايه؟ بكلامه. عشان كده لو شاف واحد شرير واقف قدامه يحط على فمه كمامة، يعني ما يتكلمش معاه، ما يجاريهوش، ما يشتركش معاه، ما يعاديهوش كمان، ما يخشش معاه في اي حوار. صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. واصعب حاجة ان الانسان يقف ساكت قدام الشرير لو الشرير بيعايره او الشرير بيتهمه وهو يصمت. فهو لانه حاطط انه ما يتفاعلش وما يتعاملش مع الشرير، فالاشرار اللي اتهموه عايز يرد عليهم، عايز يدافع عن نفسه، لكن ماسك ايه؟ نفسه، مش عايز يخش معاهم في اي حوار. بس الكلام ده كله كان بيوجعه من جوه. لما يبقى الانسان عايز يعبر عن نفسه لكن ماسك نفسه بالعافية. صمت صمتا سكت عن الخير فتحرك وجعي. ساعات الانسان عايز يشهد لربنا ويشهد للمسيح قدام الاشرار، وعارف ان لو اتكلم عن ربنا او اتكلم عن المسيح قدام الاشرار، الاشرار هيستهزئوا ويسخروا ويضحكوا عليه. لكن في نفس الوقت هو عايز يعلن مسيحه وعايز يشهد لمسيحه، فبتبقى العملية ايه؟ صعبة، يتكلم ولا يسكت. فحتى لو كان هيتكلم عن الخير او بالخير لكن صمت. فتحرك وجعي، حمى قلبي في جوفي، عند لهجي اشتعلت النار. وكأن جواه نار محرقة عايز يعلن، بس مش عارف الشرير واستهزاء الشرير وان الشرير ممكن يحرف الكلام. تكلمت بلساني، لكن قرر انه يتكلم، بس مش هيتكلم بقى مع الشرير، هيتكلم مع مين؟ مع ربنا. وهيتكلم مع ربنا ويشتكيله. هيشتكيله اما الواحد يبص يلاقي ان هو عايش بيحاول يعني يعيش مع ربنا وبيحاول يعيش صح لكن تعبان، بينما الشرير اللي عايش بعيد عن ربنا هو اللي مبسوط وهو المتحكم وهو اللي منتصر وهو يعني زي ما بيقولوا اللي اكل الجو. ففعلا هو تحرك لسانه يشتكي لربنا لكن في عتاب، ليه انت عمال تأدب فيا وعمال تضربني وسايب الشرير هو اللي عمال ايه؟ ينمو ويزدهر. فبيقول لربنا عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي فاعلم كيف انا ذائل. طب في النهاية هبقى ايه؟ هتعمل لي ايه؟ طب وانا عايش كم سنة؟ اذا كنت انت عمال تقدم فيا كل اللي انا عايشه لحد دلوقتي والحياة قصيرة، يبقى الواحد هيتمتع امتى؟ هوذا جعلت ايامي اشبارا. تعرفين الشبر ده يعني يقيسوا بيه حاجة ايه صغيرة. فهو بيقول ان ايامي تتقاس بالايه بالشبر. وعمري كلا شيء قدامك. وعمري ده مهما كان 60 70 50 فهو ولا حاجة ايه تجاهك. انما نفخة كل انسان قد جعل. نفخ يعني نفس واحد. وعلى رأيهم بيقولوا ان حياة الانسان عبارة عن ايه نفس دخل ونفس خرج. ففي النهاية هي كلها نفس ايه واحد. انما نفخة الانسان والنفخة دي نفخة قصيرة جدا. علمني يا رب وعرفني كيف انا ذائل. قد تكون ليها معاني كتيرة جدا. يعني اذا كنت انا بتألم في حياتي على الارض طب عرفني بقى ان الالم ده فطرته ايه قليلة. هينتهي هيجي يوم وايه ويخلص وينتهي عشان اجي عندك استريح. عرفني يا رب نهايتي. المشكلة في النهاية مش المشكلة في البداية. هيكون الموقف ايه ومقدار ايامي كيف هي فاعلم اننا ذائل. بعدين يقول انما نفخه كل انسان جعله. وبعدين سلاه. وكأنه بيدي فرصة للانسان ان هو ايه يفكر ويتأمل في هذا الموضوع ان حياته قصيرة جدا ايا كانت عدد السنين بتاعتها. انما كخيال يتمشى الانسان. تعرفين الخيال ده محدش يقدر يمسكه محدش يقدر يعمل فيه حاجة. فبيقول الانسان ده زي الايه خيال يتمشى هيمشي في يوم من الايام وينتهي. انما باطلا يضجون. واذا كان الانسان نفخة وعبارة عن خيال طب عامل دوشة ليه؟ ده كلام بقى كل واحد بيقعد يسأله لنفسه. اذا كان الانسان تافه بمقدار هذه التفاهة ان هو عبارة عن نفخة ليه يضج؟ ليه عامل دوشة متخانق مع اللي حواليه وقالب الدنيا وتعب ربنا معاه؟ طب وكل ده بيضج على ايه؟ يبخر ذخائر عمال يحوش في تحويشات ولا يدري من يضمها ومش عارف مين اللي هياخدها مكانه. عشان عمال يحوش ويجي واحد تاني ايه ياخد اللي حوشه. واذا كان سليمان قال كده بقى في سفر الجامعة يعني الاب اللي عمال يحوش ويكون في ثروة وهو مش عارف ابنه هيصرفها ازاي. هيصرفها صح ولا هيصرفها غلط. فيذخر ذخائر ولا يدري من يضمها. مين اللي هتبقى في حضنه بعد كده؟ ده داود الملك اللي كان عنده كل شيء واللي عاش الخطية ايضا واللي جرب تأديب الله بسبب الخطية. لما بص كده للحاجات دي كلها وان الحاجات دي كلها ذيلة وتافهة وانها لا تدوم يقول ايه؟ والان ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. رجائي مش في الحاجات اللي موجودة في العالم. رجائي فيك انت. لان كل اللي موجود في العالم ده متغير زايل. لكن انت لوحدك ايه الثابت. رجائي ليس فيما تعطيني. لكن رجائي في صاحب العطية ايه نفسه. آية جميلة جدا لما الانسان يتعب في حياته ويتضايق ويحس ان الموضوع طول معاه يقول للربنا والان ماذا انتظرت؟ مستني ايه يا رب؟ ده انا ماليش حد غيرك. رجائي فيك هو. رجائي فيك انت. محدش يقدر يعمل لي حاجة غيرك انت. بس هو عنده الخطية بتاعته. من كل معصية نجني. عارف ان هو عايش بحياة الايه الخطية والعصيان. فعشان كده بيقول للربنا انا رجائي فيك مش بس انك تديني شوية حاجات لكن انك تنجيني من الخطية من المعصية اللي موجودة في حياتي. لا تجعلني عارا عند الجاهل. والجاهل زي ما احنا عارفين في سفر المزامير هو الشرير. قال الجاهل في قلبه ليس اله، اللي هو ما بيعترفش بربنا. فبيقول لربنا ما تخلينيش عار عند اللي هو ضدك واللي هو ما يعرفكش واللي هو بيرفضك. انا حطيت رجائي فيك واتكالي عليك بالرغم من خطيتي اللي موجودة فيا، لكن انت اللي تصلح كل حاجة يا رب. ويقال ان هذا المزمور بالذات رنمه داود. تتعرفوا ان بعد ما غلط خطيته مع بتشبع، الطفل اللي اتولد مات، بس قبل ما يموت فضل داود صايم ما ياكلش وممتنع عن الاكل طول ما الولد كان عايش وهو تعبان. فبعدين وافر على نفسه، وبعدين لما مات كلوا كده وقالوا له ايه اللي انت عملته ده، لما كان الولد عايش كنت متذلل، وبعدين لما مات فقال لهم خلاص انا اللي رايح له، هو اللي مش ايه مش هيرجع لي مرة تانية. لكن قال هذه الآية الجميلة: صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت، صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. مش هتكلم يا رب ومش هعترض ومش هقول حاجة، لانك انت اللي عملت كده، انت اللي فعلت هذا الامر في حياتي. واذا كنت انت اللي فعلته فانا واثق في ان ايديك حنينة، وانا واثق في محبتك، واثق في رحمتك، واثق في ارادتك. فعشان كده هسكت، لان انت اللي عملت مش حد تاني اللي عمل. صمت لا افتح فمي لانك انت فعلت. وجميل جدا الانسان انه يقبل كل حاجة صعبة بتتم في حياته يقبلها من ايدين مين؟ ربنا، مش من ايدين حد تاني. ارفع عني ضربك. مزمور اللي فات كان بيقول له بالايه؟ بشويش. المرة دي بقى بيقول له ايه؟ ارفع بقى كفاية. ارفع عني ضربك من مهاجمة يدك، انا قد فنيت. استوى داود من ضرب ربنا ومن ايدين ربنا. لكن الجميل جدا في داود ان كان قلبه مفتوح تجاه الله وبيكلم ربنا بمنتهى الايه؟ الوضوح. تعبت خلاص بقول لك يا رب انا ايه؟ تعبت. ارفع عني ضربك من مهاجمة يدك، انا قد فنيت. بتأديبات ان أددت الانسان من اجل اسمه، افنيت مثل العس مشتهاه. انت بتأدب الانسان يا رب بسبب خطيته عشان تخليه يكف عن الخطية. انت بتأدب الانسان علشان تصلحه وتصلح اعوجاجه. انت بتسلمه للتأديب بانك تفني كل مشتهاه، كل اللي اشتهاه وكل اللي عايزه، تحبطه. والعتة هنا او الخيوط العنكبوت، تعرفين خيوط العنكبوت دي الواحد يوقعها بايه؟ مجرد لمسة، لمسة بسيطة جدا. فهو عايز يقول لربنا انك افنيت مثل العث مشتهاه. بلمسة واحدة بتفني كل شهوة الانسان علشان تأدبه. انما كل انسان نفخة، الانسان ده زي العنكبوت، نفخة واحدة ايه؟ تطيره توقعه. وبعدين بردك بيدي سلاح فرصة للتأمل في مدى ضعف الانسان وفي توجع الانسان المؤدب من الله. لكن بالرغم من كده عمر ما التأديب كان بيفصله عن ربنا، بل بالعكس بيقربه من ربنا ايه؟ اكتر. عشان كده يصرخ اكتر ويقول استمع صلاتي يا رب واصغي الى صراخي. زي الطفل اللي بيتضرب ويقعد يصوت، هو بيقول للربنا ان انا برضك بصرخ، اصغي الى صراخي، لا تسكت عن دموعي، ما تسيبنيش اعيط على الفاضي. ما تسيبنيش اعيط على الفاضي. كان صريح جدا مع ربنا، في دموع مسكوبة وفي تألم وفي توجع بسبب التأديب، لكن في رجاء حلو جدا في ربنا. ما تسكتش عن دموعي لاني انا غريب عندك، نذيل مثل جميع ابائي. الواحد لما يروح ينزل في فترة في بلد كده ويقعد فترة طويلة شوية يسموه غريب، لو هيقعد ليلة او ليلتين يسموه نزيل. فالغريب هو اللي بيطول ايه شوية، والنزيل هو اللي زيارته قصيرة خالص. فبيقول له انا غريب ونزيل، انا في الدنيا دهية غريب، ده مش موطني، ان طولت شوية هيبقى اسمي غريب، وان كان عمري قصير خالص يبقى انا ايه نزيل زي ابائي وزي اللي كل مره. وهنا احساسه بالغربة ومدى صغر الحياة وقصرها ومدى تفاهة الحياة ايضا، ان هي زي النفخة. فبيقول للربنا طب وبعدين، يعني عمري ده كله هيضيع كده ويخلص بسرعة وانا عمال اتأدب، امال هعيش امتى؟ اقتصر عني. وفي وضوح وفي صراحة شديدة جدا مع ربنا، يقول له ايه انساني بقى شوية، سيبني شوية، اقتصر عني، فانبلج، اخد نفسي، اشم نفسي، اظهر او اتقوى. كلمة انبلج يعني اتقوى، وكأنه بيقول للربنا يعني كفاية بقى شوية لحد ما اخد ايه نفس، اشم نفسي بس، اقتصر عني فانبلج قبل ان اذهب فلا اوجد. كان عنده جراءة شديدة جدا ان يقول لربنا كده، لكن الجراءة دي جاية نتيجة ايه؟ محبة وثقة. ساعات الانسان لما يبقى تأديبات الله كتيرة عليه مش يزعل من ربنا وما يكلمهوش، لا بالعكس بقى يبقى ايه؟ قلبه مفتوح تجاه الله، قلبه مفتوح تجاه الله ويكلم ربنا بصراحة. ده اللي عمله داود، عشان كده ربنا قال وجدت قلب داود مثل ايه قلبي، قريب جدا من قلبي، لانه كان بيكلمني بصراحة وكان يكلمني بجراءة وكان يكلمني بدالة. هو قبل التأديب وقال للربنا بشويش، وبعدين لما التأديب حس ان هو جديد قوي عليه قال للربنا اقتصر عني فانبلغ قبل ان اذهب فلا اوجد. لكن اذا كان الله بيؤدب الانسان وبيتعامل مع الانسان في بعض الاحيان بالشدة الشديدة جدا وبتجارب متوالية وبتأديبات متوالية، لكن في المزمور 40 يبتدي بقى يتكلم بصيغة الرجاء والفرح، ان انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع ايه صراخي، ان فعلا ربنا استجاب لي. في حد يحب يعلق على حاجة في المزمورين دول؟ تفضل نصلي. المزامير المزمور 40، المزمور 40 لإمام المغنيين، مزمور لداود. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة، وأقام على شخرة رجلي، ثبت خطواتي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. طوبى للرجل الذي جعل الرب متكله ولم يلتفت إلى الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب. كثيرا ما جعلت انت ايها الرب الهي عجائبك وافكارك من جهتنا. لا تقوم لديك لاخبرنا وتكلمنا بها، زادت عن ان تعد بذبيحة وتقدمة لم تشر. اذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب، حينئذ قلت ها أنا باجئت بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت وشريعتك في وسط أحشائي. بشرت ببر في جماعة عظيمة هوذا شفتاي لم أمنعهم. أنت يا رب علمت لم أكتم عدلك في وسط قلبي. تكلمت بأماناتك وخلاصك لم أخفي رحمتك وحقك عن الجماعة العظيمة. وأما أنت يا رب فلا تمنع رأفتك عني. تنصرني رحمتك وحقك دائما لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني. حاقت بي آثامي ولا أستطيع أن أبصر. كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. ارتضي يا رب بأن تنجيني. يا رب إلى معونتي أسرع. ليخدى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها. ليرتد إلى الوراء المسرورون بأذيتي. ليستوحش من أجل خذيهم القائلون لي ليبتهجوا ويفرح بك جميع طالبيك. ليقل أبدا محب خلاصك. يتعظم الرب. أما أنا فمسكين وبائس. الرب يهتم بي. عوني ومنقذي أنت يا إلهي لا تبطئ. الليلويا. شفنا في المزمورين اللي فاتوا في مزمور 38 و39 النفس اللي بتقبل تأديب ربنا. في مزمور 38 كان داود بيقول لربنا أدبني ولكن بشويش بالراحة عليا. يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك. وفي مزمور 39 قال له لا كفاية ما تقدمنيش. كف عني فانبلغ قبل ان لا اوجد. او اقتصر عني كفاية قبل ان اذهب ولا اوجد. الحقيقة ان النفس اللي بتقبل تأديب ربنا وبتخضع ليه اكيد ان ربنا بيعمل معاها عمل معين. وهو ده اللي اختبره داود. عشان كده نبص نلاقيه انه بيرنم هذا المزمور ويقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. ان ربنا سمعني سواء في الطلبات اللي انا طلبتها منه انك ادبني بالراحة او ادبني وليس بغضبك او كف عني فانبلغ قبل ان لا اوجد. فهنا بيؤكد ان الله بيستجيب. عشان كده البراجراف الاولاني تلاحظوا فيه نغمة الفرح. انتظارا انتظرت فمال الي وسمع صراخي. لما استنيت ربنا. ويمكن بيكرر كلمة الانتظار او بيقول صبرا صبرت. لان الانتظار مرتبط بالصبر. فهو صبر لربنا. وكان الصبر هو الطريق الوحيد او الانتظار هو الطريق الوحيد في تفاعله مع الله. وهذا الطريق لم يخيب.